الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي الغالي الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي التقي البهي ذو الجمال والنور الصمدي، الذي ما كان همه إلا أن يدلنا على الله، وما كانت بغيته وهدفه إلا هداية الناس لدين الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدي رسول الله. من الدروس المستفادة في تغيير القبلة الطاعة والتوكل. كثير مننا يعني بيعتقد انه جهده او عقله او عزوته او سلطته او ماله او اي حاجه هي صاحبه القرار. الحقيقه لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ربنا قال للنبي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قناصه وتعود بطاله. صل عليه. وهو الذي قال: سدده وقاربه عليه الصلاه والسلام، واغدو وروحه عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. علمنا صلى الله عليه وسلم ان نتوكل، ولما ذكر الحديث قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرد، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الثلاثة، والنبي ومعه رجلان، والنبي ومعه رجل، والنبي ولا أحد معه. ثم رأيت جمعا كبيرا وكذا وكذا سد الأفق، فقلت: هذه أمتي؟ قالوا: هذه أمة موسى. ثم قيل لي: انظر. فنظرت إلى جهة الشرق فرأيت سبحان الله عددا كبيرا جمعا كبيرا سد الأفق، قال: انظر إلى أفق آخر رأيت مثله. قالوا: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب وبلا أتبعب الله سابقة عذاب. فوقف عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: وأنا يا رسول الله. فقال: سابقك بها عكاشة أو عكاشة أو عكاشة في رواية ثانية، عشان ما حدش يقول لك دبيرة الاسم غلط. ما توحد الله. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه بعد كده: طيب مين السبعين دول ألف؟ قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقالوا: فما التوكل يا رسول الله؟ قال: صدق اعتماد القلب على من؟ اضع عليك صدق اعتماد القلب على من؟ والله يا اخوان، امبارح كنا في مسجد معايا شباب الحلوين بتوعنا مسجد الإسراء، كانوا معايا في مسجد امبارح واحنا بنقول درس العشاء. والله يا اخوان تذكرت، يعني سبحان الله، يعني سبحان ربي، رجل عنده الابن الوحيد قال له: انت اللي انت ظهري، ودخلوا جامعة أمريكية وبياخد دكتوراه بعد أمريكا، وكان راجل يعني من الطبقة الوسطى، وبعد ما راح أمريكا الواد اتجوز هناك ونسي أبوه وأمه، جاء مرض للأب في القلب نتيجة قسوة الابن، ومات الأب بمرض القلب بعد هجران الابن له، لأنه توكل على غير من، على غير من. قلت لهم: والله طبيب أمراض قلب شهير أيام كنا في الجامعة في حي من أحياء القاهرة الزمالك، كان طبيب مشهور، ولكن كانت الفيزيتا بتاعته غاليه جدا، اغلى دكتور وانت بتكشف عنه. فبنى عماره كبيره في الحي الراقي، وكان له زوجه يعشقها، لكنه كان لا يعقل، وكان يعتقد ان ماله ووظيفته ومراته هما دنيته واخرته. فابتلاه الله بالشلل، فتوحده الله. اي والله زهق المراه زوجته اللي بنى من اجلها كل شيء، يأست وسبحان الله ضجرت من خدمته، فأمرت البواب أن يهيئ له غرفة في البدروم يضعه فيها ليستريح من السلم والأسانسير. ما توحد الله. للأدب الشديد، للأدب الشديد، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ فهو حسبه. ومن يتقي الله يجعل له ويرزقه من حيث. وتلك ايام زمان لما كنا في حديقه الحيوان، لما كان مدير حديقه الحيوان الطبيب البيطري قال: رايت النخله اللي قدام الاستراحه فوقها ثعبان اعمى ياتيه عصفور كل وجبه يصدر صوتا، فيفتح الثعبان فمه فيلقي العصفور طعام الثعبان في فمه. من سخر هذا لهذا؟ الله. حاتم الاصم لما اراد ان يحج وترك الاولاد وقالت الزوجه: لمن تتركنا يا حاتم؟ قال: اترككم لله. فقالت البنت الكبرى وكانت موفقه دينه: دعوا ابي لحجاج بيت الله الحرام فهو يعظهم ويعلمهم، وان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وحد الله. وطلع سيدنا حاتم الاصم ومرت ازمه ماليه ملوش عيش ولا ليه حاجه ياكلوه، فعاتبت الام ابنتها: لو سبت ابوكي كان زماننا بناكل، لو سبت ابوكي كان زماننا عندنا. فقالت الابنه: استغفري الله يا اماه، فإن أبي مرزوق وليس كرزاق. من وحد الله. وهي تتكلم مع أمها وإذ بالبيت يطرق، أمير البلاد يمر من شارع حاتم فيضرب الله عليه العطش أمام بيت حاتم فيطلب ماء، فيطرق باب حاتم فتخرج الإبنة بإناء الماء، فلما شرب قال: بيت من هذا المتواضع الفقير؟ قالوا: بيت العالم الكبير حاتم الأصم. قال العالم قمر العلم حاتم: هذا بيته؟ قالوا له: نعم. فوضع يده في جيبه فأخرج كل ما معه من مال ووضعه في إناء الماء الذي شربه، وقال لمن حوله للحشية: من كان يحب الإمام فليصنع مثل ما صنع. وحده. أوامرنا، رضوا أوامرنا، أوامر الله، أوامر الله. فملئ الإناء بالمال، فدخلت الإبنة على أمها وهي تبكي، فقالت الأم: هل ضربوك؟ هل أهانوك؟ قالت: لا. فلم تبكين؟ قالت: انظري إلى الإناء، فوجدت الإناء مليان بالمال. دخلت السماحة بتقول: ضربت شيء يجزي كل هذا المال؟ قالت لها: نعم. قالت: فلم إذا البكاء؟ قالت: اتق الله يا أماه، نظرة واحدة بعين مخلوق أغنتنا، فكيف بنا لو نظر إلينا الخالق؟ فكيف بنا لو نظر إلينا الخالق؟ دروس مستفادة كثير، مش عايز أطول عليه. إن شاء الله اللي عنده صبر خمس دقائق بعد الصلاة سأقول أشياء إن شاء الله لم تسمعوها من قبل كتبها العلماء. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يطهر نفوسنا. اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين، وأنزل سيدنا جبريل بالملائكة لتمزيق أمين يا رب العالمين، لتمزيق أواصر نتنياهو ومن معه من المجرمين. اللهم رد كيدهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم وأوصل العذاب إليهم، واحفظ مصرنا وبلادنا وجميع مصر وسوريا والأردن والعراق، جميع البلاد المحيطة بهذا الكيان الكافر اللعين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم صل عرضنا وأعراض المسلمين. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا في روضة خير الأنام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بفضلك ورحمتك ومنك من حكام بيتك الحرام. اللهم ارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله فهو يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقموا الصلاة.